لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. عند نزول الأمطار بغزارة يجب علي استعمال أضواء المقاطعة لتمكين بقية مستعملي الطريق من مشاهدة عربتي.